والذاكرين الله كثيرا

يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت وكان الله